من كأس الحب نشرب ونسكت يا سفك الحب خذ واعطيني من كأس الحب نشرب ونسكت يا سفك الحب خذ واعطيني أشكر محبوب أجل أن يعيني يعني أشكر صلاة الرجال وسير يا حادي طيبة مني وروحي فؤادي حد الرجال وسير يا حادي طيبة مني وروحي فؤادي ليل ليل ليل يا عيني يا ليل ليل ليل يا عيني يا ليل Hey. dance move.